الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات المسائل المهمة في العقيدة. وبعد هذا الدرس سنأخذ الدرس الثاني من سلسلة جديدة، وهي التحذير من فراخة التكفير. أما في مسائل العقيدة فما زلنا نتكلم في مبحث الجهمية، والجهمية هم الذين يعطلون صفات الله عز وجل ولا يثبتون له الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى ورسوله. وقد بين ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء السلف أن عقيدة الجهمية عقيدة كفر، لأنهم يعني لا يؤمنون بالإله الذي نؤمن به والذي يؤمن به السلف والذي آمن به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام هو ما ذكروا عن السلف والأئمة، هو تكفير الجهمية وإخراجهم من 72 فرقة. يعني هم أصلا ليسوا من الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله. وذكر كذلك كلام الشافعي رحمه الله تعالى في تكفيره لحفص الفرد. هذا الرجل كان جهميا وكان متكلما، لما نظره الشافعي كان بينه وبين الشافعي كلام، فأقام عليه الشافعي الحجة بالقرآن وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فكفر حفصا، فكفر الشافعي حفصا لأنه أنكر أن يكون الله عز وجل يتكلم ويسمع، يعني لغير ذلك من كلامهم في الله سبحانه وتعالى. وكاد أن يقتله، يعني كاد الشافعي أن يقتل هذا الرجل. ما معنى أن يقتله؟ ليس معنى أن الشافعي يقتله، وإنما أن يأمر بقتله، كاد أن يأمر بقتله. وروى هذه القصة يعني الإمام ابن تيمية يعني في الفتاوى، في مجموع الفتاوى، ورواها كذلك الإمام الأجري في كتابه الشريعة، ورواها كذلك الإمام اللالكائي في كتابه المشهور وهو عبارة عن مجلدات في اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب ماتع وجميل وجيد في هذا الباب. أما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول القرآن مخلوق، واستتابه وقال: هذا متفق عليه بين الصحابة. ما معنى أنه استتاب؟ يعني يستتاب إما أن يرجع عن هذا القول أو تضرب عنقه. وأما الإمام أحمد فتكفيره لهؤلاء وإطلاق القول بأن من قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر، هذا مشهور ومعلوم عنه. أما الإمام أبو حنيفة فقد نقل الطحاوي في الاعتقاد الذي ذكر أن أبا حنيفة وأصحابه قال وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ككلام المخلوقات، فمن سمعه فزعم أنه كلام بشري فقد كفر. وهذا مذكور في الفتاوى، في مجموع الفتاوى ابن تيمية رحمه الله، ومذكور كذلك في العقيدة الطحاوية، وهذا أخذناه يعني في دروس العقيدة الطحاوية. وقد كفر أبو حنيفة رحمه الله من توقف في علو الله، يعني من قيل له إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه فتوقف، لم يقل شيئا، قال يعني أنا أتوقف في هذا، لا أقول شيء، لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. من قال هذا سئل الإمام أبو حنيفة يعني في رجل يقول هذا، يعني وهذا لا ينفي الصفات كلها، هذا فقط يتوقف في علو الله، فقط توقف في علو الله هذا. أما الجهمية فهم ينفون كل صفة الله سبحانه وتعالى. فقيل فقال بكفره رحمه الله. وقيل لابن المبارك يعني لما سئل عن الجهمية فقال الجهمية ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ابن المبارك العالم الجهبذ المعروف المجاهد، وهذا مذكور في الفتاوى فتاوى ابن تيمية، وكذلك في كتاب ابن تيمية اللي هو درء تعارض العقل والنقل. وقال ابن المديني، وابن المديني معروف شيخ البخاري يعني رحمهم الله، قال القرآن كلام الله ومن قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه، يعني من قال بهذا القول لا نصلي خلفه، وهذا مذكور في العقيدة الأصفهانية. وقد كفر وكيع، وكيع هذا طبعا شيخ الإمام الشافعي، وقد كفر وكيع الجهمية كما كفر من يقول بقول جهم في الإيمان. وقال ابن خزيمة المعروف الإمام المعروف وله صحيح ابن خزيمة وملقب بإمام الأئمة رحمه الله، قال من لم يقل بأن الله فوق سماواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بمتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. رأيتم هذا قول الأئمة الكبار، وهذا مذكور في درء تعارض العقل والنقل، وذكره كذلك الإمام الذهبي في كتابه المشهور المعروف كتاب العلو، وذكره ابن تيمية في الفتاوى في فتاوي. وقال عثمان بن سعيد الدارمي وهو من أئمة الحديث معروف، قال ما الجهمية عندنا من أهل القبلة؟ ليسوا من أهل القبلة الجهمية، بل هؤلاء الجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا وأقبح تأويلا لكتاب الله ورد صفاته من الزنادقة الذين قتلهم علي وحرقهم بالنار. قال هؤلاء الجهمية أشد كفرا ممن حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، أشد منهم، الذين كانوا يقولون بأن علي هو الواحد وهو يعني أله عليا رضي الله عنه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سبب تكفير السلف والأئمة لهم ما يلي، ويجب أن تفهموا قضية يعني هذه الجهمية هذو الذين نتكلم عنهم الآن أخرجوا لنا ماذا؟ أخرجوا لنا المعتزلة، والمعتزلة ماذا أخرجت؟ أخرجت الأشعرية والماتريدية والكلابية، يعني هذا كله هذه أمهم التي فرخت، هذه الجهمية هي الأم التي فرخت هذه الجماعات كلها، مفهوم؟ وإن كان الأشاعرة يعني هم لا يكفرهم العلماء لأنهم أقرب طريقة إلى أهل السنة، ولكن من أين أتى هذا كله؟ أتى من هذه النبتة الخبيثة وهي نبتة الجهمية التي أصلها رجل يهودي كما ذكرت لكم. قال إن مذهبهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل، يعني لماذا يكفرهم العلماء؟ لأن مذهبهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل، يعني كل ما يقوله الجهمية هو مناقض لما في القرآن ولما في السنة، فلذلك يكفرونه. الأمر الثاني، حقيقة هؤلاء هو جحد الله تعالى وتعطيل كلامه ودينه، يعني إذا تمعنت في عقيدتهم فمعناها تعطيل القرآن، تعطيل السنة، تعطيل الخالق سبحانه وتعالى، يعني تعطيل الدين، يعني ما فيش شيء اسمه دين، ما فيش شيء اسمه إله، هذا هو يعني ثمرة قوله. فعطلوه عن الأسماء والصفات، بل وصفوه بصفات المعدومات، يعني وصفهم لله هو وصف المعدوم، فقالوا إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، ولا يقولون بعلوه سبحانه وتعالى، وهذا نفسه الذي تقوله الأحباش، تعرفون فرقة الأحباش؟ الأحباش معروفة، فرقة معروفة، هذا قولهم إذا وصفوا الله عز وجل فإنهم يقولوا هذا، يريدون هم يزعمون أنهم ينزهون الله ولكنهم يعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته وأسمائه، فدخلوا في هذا. قالوا يعني الجهمية قالوا إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب، ما عنده ولا صفة. يعني ماذا يعبدون هذا؟ يعبدون عدما. فعلم الأئمة أن هؤلاء زنادقة منافقون ولذلك تجد وصفهم بالزندقة مشهورا في مصنفات الأئمة كما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وذكر شيخ الإسلام أنهم عطلوا الشرع من وجه آخر، وهو قولهم إن الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر باللسان، يعني فقط إذا عرفت الله بقلبك فأنت مؤمن. وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم مؤمنون، هذا قول الجهمية، يقولون إن إبليس مؤمن وإن فرعون مؤمن، لأن هؤلاء عرفوا الله بقلوبهم. إبليس كان يقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهذا من أعرف العارفين عند الجهمية. وفرعون كذلك، فعندهم هؤلاء مؤمنون، عندهم مؤمنون. وطبعا لا نحتاج الآن إلى أن نستدل على كفرهم، هذا واضح، كفرهم ظاهر جدا. واعلموا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لم يكن موافقا لهم على هذه الأمور، ولكن كان متأثرا ببعض هذه الأمور، لأنه لابد، لأن الأصل المدرسة هي الجهمية وخرج منها هؤلاء، فلا بد أن يبقى هناك تأثر، لأن الأشعرية ينكرون صفات الله عز وجل ولا يثبتون إلا الصفات أثبتها العقل كالقدرة والحياة والعلم وكذا، لأنه يقول لك يستحيل عقلا أن يكون الإله جاهلا، فما أثبته العقل أثبتوه، أما الذي لا يثبته العقل لا يمكن، كالمحبة والغضب والرحمة هذا لا يثبته العقل فلا يثبته، فنفوا كل صفات الله عز وجل إلا ما كان مما أثبته العقل. إن الجهمية هؤلاء ليس معهم على نفي صفات الله نص أصلا، يعني ما عندهمش دليل أصلا، يعني لو ذهبت تبحث عن أدلتهم لا يوجد عندهم أدلة، لا من السنة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة. نعم، ها يقولون مخلوق يؤولون كل الصفات، يؤولونها ويحرفون كل هذا، أو يقول لك هذه مجاز لا حقيقة لها، يقول لك فقط لنفهم، يقول لك هذه كلها صفات هي عبارة عن مجاز لا حقيقة لها، ليست هي حقيقة، فبهذا عطلوا. إذا كان التعطيل فقط بالتأويل، يعني من يقول مثلا يد الله فوق أيديهم فيقول مثلا قدرة الله فوق أيديهم، قدرة الله هنا حرف المعنى، حرف معنى اليد إلى القدرة، فإذا كان هذا عند العلماء تعطيل، لأنك إذا حرفت المعنى الصحيح معناك أنك عطلت في الحقيقة، أنت معطل. فهؤلاء كانت عندهم طبعا طرق في التحريف وطرق في التأويل والقول بالمجاز إلى غير ذلك من الأمور المعروفة، وهم أقرب الفرق إلى الباطنية، الفلاسفة الذين قلنا يعني كلامهم كان يعني عجبا عجابا كما سمعنا في الأسبوع الماضي. إذن لا نتعجب إذا كان الناس يتبعون مثل هذه الفرق، لا نتعجب، فكان الجهمية في ذلك الوقت وجدوا من يتبعهم، والمعتزلة وجدوا من يتبعهم، والفلاسفة وجدوا من يتبعهم، والباطنية وجدوا من يتبعهم، والصوفية وجدوا من يتبعهم، والماتريدية وجدوا من يتبعهم، فلا نتعجب من هذا. ليومنا هذا ما زال هذا الأمر، يخرج داعية من دعاة جهنم يبدأ يتكلم وكذا فيتبعه كثير من الناس، احنا لا نتعجب من هذا لأن هذه السنة باقية، هذا الأمر باقي إلى يوم القيامة، دائما تجد دعاة الضلالة ويتبعهم من يتبعهم، بل من يتبع دعاة الضلالة أكثر من من يتبع دعاة الحق، وهذا لا نستطيع أن نغير هذا الأمر، هذا موجود في الناس، الله أعلم، ليس لهذا من دون الله كاشفة، هو الله عز وجل، هذه سنته. أيوة. نعم، فهم يستغلون هذا، لذلك احنا نقول دائما ونردد أنه يجب على الإنسان أن يتعلم العقيدة. الأمر الرابع لكفرهم وهو أن لقولهم إن الله في كل مكان بذاته، قالوا يعني عقيدة الجهمية أن الله في كل مكان بذاته، وقد رد السلف عليهم ذلك، فقالوا كيف يكون الله في كل مكان بذاته؟ أيكون في البطون؟ أيكون في الحشوش؟ أيكون في الأخلية؟ الحشوش هي أعزكم الله أماكن تبرز وأماكن الغائط، لأن إذا قلتم في كل مكان معناه أنه سيكون هنا كذلك، فهل هذا معقول؟ وسيكون في الأخلية يعني في الخلاء الذي يذهب الإنسان يتخلى فيه، فلا يجوز عندنا أن نقول إن الله في كل مكان، لا يجوز، لا تقول هذا أبدا. إذا كان ولا بد أن تقول قل إن الله في السماء سبحانه وتعالى، يعني على السماء، مفهوم؟ وهو الذي في السماء، أأمنتم من في السماء؟ هو الله، يعني أنه عال فوق خلقه، بائن من خلقه، هذه عقيدتنا، أن الله عز وجل ليس في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه فيه، هذه عقيدتنا، أن الله عز وجل بائن. تعرف البائن ما معنى البائن؟ ورجل متزوج وحدة فطلقها طلاق بائن، يقول لك طلاق بائن يعني ما يبقى عنده معها أي علاقة، هي هناك وهو هناك. فالله عز وجل تعالى، الله عز وجل لله المثل الأعلى، أن الله عز وجل بائن من خلقه، مفهوم؟ عال فوق خلقه، بائن من خلقه، لا شيء من خلقه فيه ولا هو في شيء من خلقه، هذه عقيدتنا، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مفهوم؟ هذه عقيدتنا. أما يقول لك واحد أن الله موجود في كل الوجود والكلام هذا، هذا كله تحريف وكل ضلال، هذا أو الله في كل مكان أو الله في قلب المؤمن، كلام باطل هذا. نقول حب الله في قلوبنا كذا، ما تقولش الله في قلبي، الله ليس في قلبك ولا في قلب أي واحد، مفهوم؟ الله عز وجل في السماء يعني على السماء، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، مستو على عرشه سبحانه وتعالى بما يليق به وبما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، مفهوم؟ إذن هذا الكلام لا يصح أن نقول إن الله في كل مكان. فمقالة الجهمية تتضمن تعطيل الله عز وجل وتعطيل شرعه، وظهرت على يد الجعد بن درهم كما قلت لكم، وهذا الذي قتله خالد القسري كما ذكرت لكم، يعني في العيد، في عيد الأضحى، وكان في حران، وكان في أرض الصابئة الذين يعبدون الكواكب، يعني هذا الرجل يعني تأثر بعبادة الكواكب وعبادة النجوم، وقد أخذ هذا الجعد بن درهم، أخذ هذه العقيدة، عقيدة الجهمية، أخذ عن إبان ابن سمعان، عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم السند هذا، يعني سند هذه العقيدة اليهود، يعني لا علاقة له بالسلف الصالح. وأخذها عن الجعد الجهم بن صفوان، وهو الذي تولى نشرها ونسبت إليه كما ذكرت لكم عدة مرات. ثم تسربت بعض عقائدهم إلى المعتزلة، رأيتم من الجهمية إلى المعتزلة، ومنها القول بخلق القرآن، وتسربت هذه العقيدة المعتزلية إلى الأشعرية، فأخذ الأشعرية كثير من عقائد المعتزلة، وكذلك الماتريدية، وكذلك الكلابية كما ذكرت لكم هكذا. فانتهينا الحمد لله من مبحث الجهمية، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نأخذ طوائف أخرى ونبين حكم الإسلام فيها إن شاء الله. والآن نأخذ كما وعدتكم الحلقة الثانية من سلسلة